نزلنا طبعا مع العلم الثالث عشر من علوم القرآن الكريم، وهو العلم اللي بيتعلق بجمع القرآن الكريم. ما في شك ان احنا في المحاضرة السابقة تكلمنا عن جمع عثمان بن عفان، جمع ابو بكر الصديق، وقلنا ايه الدافع اللي دفع ابو بكر الصديق لان يجمع القرآن الكريم، وانه لما اتخذ هذا القرار استشار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، وبينا صورة هذا الجمع انه القرآن كان موجود في الصدور وفي اوراق متفرقة. كل ما فعله ابو بكر الصديق انه جاب بعض القراء والحفاظ وخلاهم يجمع القرآن في مكان واحد، بحيث ان الاوراق زي ما قلنا كانت متفرقة، وان القراء بدأ يحتر فيهم القتل في الغزوات، وهذا طبعا بالطبع قد يؤدي الى ضياع القرآن الكريم لموت القراء. ظل هذا المصحف كما قلت موجود عند ابي بكر، فلما توفي ابو بكر انتقل هذا المصحف الى عمر بن الخطاب، ولما طعن عمر بن الخطاب وحضرته الوفاة استأمن على هذا المصحف ابنته حفصة. لما جاء عثمان بن عفان وتولى الخلافة، وفي اول خلافته في اول سنتين واخد بالك، وده بحضرتنا النهاردة فعايزك تصحح لها، وياريت تسجل التاريخ عندك لانه مش موجود في علوم القرآن هنا، لكن انا بقوله لك عشان تبقى على علم بهذا الكلام. اني كان في سنة 25 هجرية بالظبط، سنة 25 هجرية، وده كان بعد اول سنتين من خلافة عثمان بن عفان. حدثت واقعة هي اللي خلت عثمان بن عفان يأمر بحرق اي شيء يتعلق بالقرآن الكريم في اي بلد، ويجيب مصحف حفصة وينسخ منه عدة نسخ ويرسلها الى الانصار حتى يجتمع الناس على قراءة واحدة. الكلام ده كان امتى؟ سنة 25 في بداية خلافة عثمان بن عفان، كان في اول سنتين من خلافته. انا نسيب البخاري وهو ناقل هنا رواية البخاري بالحرف، لكن هتحتاج ان انت علشان تفهمها نضيف لك بعض الروايات الاخرى اللي انا طبعا حرصت على ان اكتبها لك، اللي عايز يسجلها بيسجلها، واللي عايز ينقلها من التسجيل بينقلها، اللي عايز يكتبها الان بيكتبها، هتعينك على فهم هذه الرواية اللي جت اصلا في صحيح البخاري. هو صاحب البرهان يخبر زي ما اخبر البخاري في صحيحه عن انس بن مالك ان حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان، وكان من اولئك الذين خرجوا لفتوحات وغزو الشام، شلب حضر معنا تاريخ ابن عساكر، لفتوحات وغزو الشام، وكان من الفتوحات اللي حصلت فتح أرمينية وأذربيجان، وهو كان مع الجيوش اللي بتقاتل هناك، وفجأة عاد من ترك الجيوش ورجع خلاص، ده اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ حذيفة. ولما عاد دخل على عثمان بن عفان، طبعا السبب ايه؟ بيقول انه افزع حذيفة اختلاف اهل هذه البلاد مع اهل العراق في القراءة، وجد ان اهل الشام ليهم قراءة واهل العراق ليهم قراءة تانية خالص، في التعبير دول بيقراء بقراءة ودول بيقراء بقراءة، القراءتين صحاح، واحنا قلنا الكلام ده من قبل، القراءتين صحاح، لكن اللي حاصل ان كل اهل العراق متعصبين لقرايتهم واهل الشام متعصبين لقرايتهم. انا بشرح لك ده مش موجود في صحيح البخاري، او ده مش موجود في الروايه اللي قدامك، لكن انا بشرح لك اللي حصل بالظبط اللي خلى حذيفة يسيب الناس ويرجع. ولذلك في روايه اللي اسمعها لو عايز تكتبها، لانها بقولها لك مش موجوده في الكتاب، بتقول ان قدم حذيفة من غزو وطبعا عرفنا ايه فلم يدخل بيته. يعني شوف بقى واحد قاعد شهور بيحارب ومع المفروض اول ما هتيجي هتيجي على فين؟ على بيتك. يعني شوف تشوقك لزوجتك ولاولادك وكذا وكذا. لا لا لا لا الامر كان اهم من هذا عنده. فما دخل حتى بيته. دخل على عثمان بن عفان مباشرة. فلما دخل عليه قال يا امير المؤمنين ادرك الناس. شوف لما يقول له ادرك الناس فاستشعر ان الناس بقوا في مصيبة. في مصيبة. ادرك الناس. فعثمان طبعا فجع. قال وما فيه؟ فقال غزوت ارمينية فاذا اهل الشام يقرؤون بقراءة ابي. قراءة صحيحة. ابي بن كعب. خلاص. يبقى اهل الشام كانوا بيقرأوا بقراءة مين؟ ابي. خلاص. فيأتون بما لم يسمع اهل العراق. اللي علم القرآن لاهل الشام علمهم بقراءة ابي. واللي علم العراق علمهم بقراءة ابن مسعود. فبقت مشكلة. خلاص. فدول بيقرأوا بقراءة ابي. قراءة صحيحة. ودول بيقرأوا بقراءة ابن مسعود ودي قراءة صحيحة. لكن دول مش عارفين كده. اللي تعلموا قراءة ابي ادركوا ان هي دي القرآن لا يقرأ الا هكذا. واللي تعلموا بقراءة ابن مسعود ادركوا ان القرآن لا يقرأ الا هكذا. فولعوا في بعض. شوف تعبيري بقى. فشوف بيقول ايه بقى. فاذا اهل الشام يقرؤون بقراءة ابي فيأتون بما لم يسمع اهل العراق. واذا اهل العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود فيأتون بما لم يسمع اهل الشام فيكفر بعضهم بعض. وسط المسألة ايه بقى؟ تكفير. خلاص. يقول حد يقرأ القرآن كده انت كفرت. تاني يقول حد يقرأ القرآن كده انت كفرت. خلاص. انت كفرت. وبدأ يكفر بعضهم بعضا. انا ادركت ده مرة هنا. طبعا قارئ من قراء القرآن الكريم قرأ بقراءة معينة. ودي قراءة واردة. فبعث الله غرابا يحفر في الارض. طبعا قراءة حفص بتاعتنا فبعث الله غرابا يبحث في الارض. فخرج من كفر. مع ان هذا لا يستوجب كفرة. لكن اعتبر ان هو بيعمل ايه؟ بيحرف القرآن الكريم. شوف تعبيري؟ بيحرف القرآن الكريم. لا هو فسق. انا بقولك من اللي فيه فسق. لانه من اول ما قعد بيقرأ بقراءة حفص يبقى لابد وان ينتهي بقراءة حفص. وإلا بيصير هذا تلاعب في القرآن الكريم وفسق صاحبه. تمام؟ لكن اللي مش عارف ان دي قراءة صحيحة بيعمل ايه؟ عمل ايه؟ كفار اعتبروا محارف القرآن الكريم. هي نفس المشكلة اللي حصل قدامك الآن. ان اهل الشام قراءة اهل العراق بالنسبة لهم غريبة فاعتبروها لعب في القرآن وتحريف القرآن والعكس. فكفر بعضهم بعض. فبقت مشكلة. علشان انا بقول الكلام ده ليه؟ هتفهم منه بقى ايه كان الدافع لأبي بكر وايه كان الدافع لعثمان. ومن خلال النظر للدافعين هتفرق بين جمع ابو بكر كان ليه وجمع عثمان كان ليه. وصلت؟ فخلي بالك من الجزئيه دي لانها جوهريه جدا. خلاص. ادي القصه طبعا في البخاري اوجزها. انا اديتك الروايات اللي صلاحيتها. خلاص. في البخاري القصه ايه قدامك اقول لك. انا بديك ما اشرحها. فبيقول يا ورا عثمان ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. خلاص. عرفنا بقى ايه المشكلة في اللفظ البخاري هنا. مفيش. بقيت لك ايه المشكلة بالظبط. فاللي حصل ايه؟ فارسل عثمان الى حفص ان ارسلي الينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك. طبعا هنا فارسلت بها اليه على طول كده. في غير البخاري طبعا في تفاصيل ان مش هي بدايه كده والملا بقى كده قالت له خد. لا. فابت ولم تفعل حتى قطع على نفسه ان يردها اليها. مش سهل كده قال لها هات قالت له خد وراح مفرطه فيها. لا حتى قطع على نفسه لان هي مستأمنة عليه ان يردها اليها فاعطاها وعد بهذا. خلاص راح زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث وغبالك وقال انسخوا مصاحف. انسخوا ايه مصاحف؟ خد بالك بقى جاب مين؟ زيد ابن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعد ابن ابي وقاص وعبد الرحمن ابن الحارث. كم واحد؟ عشان هنيجي نسألك وهنقول لك وقع خلاف من اهل العلم عدد المصاحف اللي نسخت كانت كام مصحف؟ هنردح ده شوي هنردح ده. ليه؟ لان كل واحد من الاربعة دول عمل ايه؟ نسخ مصحف. يمكن المشهور بين الناس ان هم سبعة. لا هنشوف الكلام ده هو هيقوله هنا وهيقول النقطة دي وهنهتم بيها جدا. خلاص؟ خد بالك اللي هيقوم النقطة دي دول ان مش ممكن كل واحد فيهم ينسخ اكتر من مصحف. صعب جدا وقت المصحف كله. خلاص؟ فجاب اربعة عشان يعكفوا على نسخ المصحف. عقلا كده يبقى كل واحد فيهم كلف بنسخ مصحف. خد بالك من اللي هقوله بقى. طيب ما ممكن هيلاقوا ايات بقراءات صح؟ مش القرآن كان بقراءات؟ تمام؟ يكتبوها بني قراءة. طبعا عثمان عايز يعالج المشكلة دي فلازم تعالج من هنا بقى. ما هو عايز يجمع الناس على ده فتتعالج من هنا. فقال لهم كلمة حلوة قوي. اسمع بقى قال له الأربعة ايه. وقال عثمان للرهط جماعة دول إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فلا تختلفوا. نكتبها كده ولا نكتبها كده. وقال أنتم وزيد ليه؟ لأن زيد كان من الذين على دراية بالقراءات. فبدام مش هتفرق معاه انها تتكتب كده او تتكتب كده لانه عالم بالايه؟ بالقراءات. التانيين هتفرق معاهم لانهم كانوا ملتزمين بلغة قريش اللي هي لغة حفص اللي احنا بنقرأ بيها دي. خلاص؟ فراح عمل لهم قانون قال اذا اختلفتم انتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش فبها نزل القرآن. خلاص؟ إذن هذا كان هو الغرض ان يكتب القرآن بلغة قريش ويجتمع كل الناس على هذه القراءة. يقول لا تكفرني ولا تكفرك. ليه قالوا زي ما قالوا؟ احنا هنشوف كده ان تعدد القراءات كان تيسير على المسلمين في بداية الامر. اصبح بعد هذا من السهل جمع المسلمين على قراءة واحد. ده اللي عمله عثمان. خلاص؟ طب هنا في البخاري ما قالش حصل بينهم خلاف ولا ما حصلش. خلاص ما جاش هنا هو قال لهم ادهم قانون وقاعده. يجي في حاجه هتختلفوا المرد والمرجع هيبقى ايه؟ اللغه لا مش زايد لا لغه قريش. زايد بيقرا باللغات قال بلغه قريش يبقى هي دي اللي هتعلو على زيد واللي معاه هي دي الفيصل بلغه قريش. خلاص؟ مش المرجع لزيد لا المرجع لغة قريش. ده هو المشكلة كانت في زيد ان هو عالم بالقراءات ده الثلاثة التانيين قريشيين كلهم فمعلوم ان هم يقبوا لغة قريش. خلاص؟ لكن المشكلة في زيد ان زيد راجل من الكتاب والحفاظ اللي كان كتب بقراءات وحفظ بقراءات فعارف ده المشكلة فيه مش المرجع اليه ده المشكلة فيه. فيعني يبقى اللي يحسم الخلاف شوف لغة قريش بتقول ايه. هنا في البخاري ما قالش هل حصل خلاف ولا ما حصلش. لما تروح لهذه القصه عند الترمذي في سننه هتلاقي ان هم جم في حته واحد مختلفين. خلاص؟ لما جم في في في في بيكتبوا في سوره البقره خلاص ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فلغه قريش التابوت في قراءه ثانيه التابوه بالهاء تابوت تاء مفتوح، التابو دي بالايه بالهاء زايد قرأها التابو، مش المرجل يجيب بقى الباقيين قالوا له ايه التابوت، راح مختلفين بقى ايه عثمان برضه، فقال اكتبوها التابوت هكذا تقرأها قريش، الم اقل لكم انا مش قلت لكم هيبقى المرجع ليه بقى قريش، يبقى خد السياحة حتى زي ده في البلد واخد بالك، هو لا اظن مفيش يعني مش هحدث مشكله لو كتبت هكذا او كتبت هكذا، ما في عنده اشكال خلاص، لكن هم اصروا على هذا ويرد الامر واصبر لهم انا ما اقول لكم انا ما قلت لكم خلاص انتهت بقى، يبقى التابوت التابوت خلاص، اذا حصل خلاف مش محصل شو الايه وهو انت حتى وانت تنسخ من النسخة الاصلية حتى لو انت انا الان لو انت قاعد انا دخلت امتحان اهو وده بيحصل اهو، بيجي بنشوف امتحانات التحرير بتاعة الطلبة خلاص، اقيم الصلاة بيكتبها زي ما منسوخة قدامه في المصحف، اكتبها ازاي ده يخلينا غلطه، بس خلاص انت اجبت خلاص ماشي، فهم عايزين يكتبوه بس، فهي نطقها التابوت وتنطق والتابوت وشايف النطق واحد، فهي نكتبها كده ونكتبها كده، قال لها هتكتب كده برضه خلاص، فلذلك ظلوا هكذا حتى نسخوا المصاحف ورد الى حفصة مصحف، وبدأ عثمان يرسل الى كل افق من الافاق ها مصحف ويأمر بحرق ما سواه، وخلي بالك بقى الحرق دي الخوارج يعني هيعتبروها لعثمان مصيبة مصيبة، عشان نوع عليه فيما بعد ومن ضمن تكفيرهم لعثمان ان يقولوا انه حرق من وقائع لك من وقائع السود ان حرق المصاحف، وصاحب البرهان هنا مش هيفوتوا الحتة دي اللي هيدافع فيها عن عثمان بن عفان، فعثمان بدأ يبعث المصاحف الى الافاق ويأمر بحرق ايه ها بحرق ما سواه بحرق ما سواه، تقول عليه في هذا كثيرا يعني تقول عليه في هذا كثيرا خلاص، هنا بقى هنا بقى حتى ابن حجر في فتح الباري بعد ما ذكر هذا الحديث عجبني ان راح اي الكلمتين انا سجلتهم لك هنا، ابن حجر في فتح الباري في الجزء التاسع منه هو بيتكلم عن فضائل القرآن وذكر هذا الحديث، يقول ان ثبت بهذا الفرق بين الجمعين بين جمع ابي بكر وجمع عثمان، فلو جيت والسؤال جوهري جدا ان ايه الفرق بين جمع ابو بكر وجمع ايه عثمان ايه الفرق، فبيقول ان جمع ابو بكر كان لخشية ذهاب القرآن بذهاب حملته فجمعه في موضع واحد، يبقى العلة والدافع له انه كان خايف على ضياع القرآن، حملة القرآن بيموتوا فقال لك لا نلحقهم ونجمع القرآن كله في موضع ايه واحد واللي يموت يموت بقى بعد كده خلاص، اما جمع عثمان فكان الغرض منه اجتماع الناس على قراءة واحدة منعا للاختلاف، عرفت الفرق بين الجمعين، يبقى الفرق بين الجمعين يبقى جمع ابو بكر العلة منه الخوف من ضياع القرآن، جمع عثمان جمع على قراءة العلة منه الخوف من اختلاف الناس، وصلت، خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا خلاص مهمة جدا، فخلي بالك منها، يبقى هذا هو الفرق بين ها بين الجمعين، هذا هو الفرق بين الجمعين خلاص. طبعا قعد ناس دلدلت حوالين موضوع القراءات ومش القراءات، هو جاب معلومة هنا حلوة عجبتني صاحب البرهان، بيقول قال ابو عبد الرحمن السلمي كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والمهاجرين والأنصار واحدة. خلاص كلها كانت قراءة ايه؟ كلها كانت قراءة واحدة، اللي هي زي ما احنا عارفين قراءة حفص ان احنا بنقراها دي، وهي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه. خلاص. وكان زيد سامع لهذه القراءة وسمعها من النبي، وكان بيعلمها للناس فعايز يقول لك من الخبر ده الجزئيه دي ايه؟ لا، ان القراءه دي تعتبر قراءه متوافره، الجمع اللي احنا اجتمعنا عليه ده كله على قراءه واحده تعتبر قراءه ايه؟ متوافره. يعني باقي القراءات قد يختلف فيها الناس، لكن دي قراءه اتفق فيها جل الصحابه وكل الصحابه، فالقراءه التي يجتمع عليها هؤلاء الصحابه تعتبر قراءه ايه؟ بلغت حد التواتر، جمع كبير اهو بيقرا بيها وكلهم ثقات الحمد لله. فعايز اقول لك ان القراءه دي وهي القراءه بلغه قريش، القراءه التي نقرا بها قراءه حفص دي، هي قراءه ايه؟ ها؟ متواتره. ده اللي عايز يشير اليه بالجزئيه دي، اللي انت لو المفروض يبقى معاك الكتاب تروح مربعها كده في مربع وتروح معلم عليها عشان تبقى فاهم الغرض منها ايه، مش كلام موجود قدامه خلاص هو في صفحه 233 الكلام ده قدامي. خلاص. طبعا جه بعض الناس راح مدندن حوالين الموضوع ده وقال لك ان هذا الجمع فيه احداث واتباع، ان يمكن تجمع قرآن. طب النبي ما عملش كده ليه؟ انت تجمع قرآن في كتاب واحد في مكان واحد اسمك ابتداع، تبعت ايه؟ قال لك يا اخي لاني السنة ما عملش ده، فانت قد احدثت امرا، امرا. طبعا لما تقرأ في كتب تانية هتجد 500 رد على الجزئية دي، منهم ان البدعة مخالفة السنة، واما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين من بعد، ما دام فعلها الخلفاء فده هي داخله في السنه، وان لم يفعلها رسول الله. ده رد، يمكن هو مش جايبه هنا، لكن هو اللي جايبه هنا ايه؟ ان ذكر كلام ابو عبد الله اللي هو الحارس المحاسبي، راجل له مؤلفات كتير قوي، فله كتاب اسمه فهم السنن، فبيقول كلمه عجبتني وعجبتني قوي، بيقول كتابه القران ليست محدثه، محدش قال ان انا اقعد نكتب القران دي محدثه. ليه؟ لان الاصل ان السنه موجود. يسال النبي اذن بكتابه القران ولا ما اذنش؟ هذا الاصل بقى. فشوف جاب الكلمه دي عجبتني قوي، بيقول ايه بقى؟ بيقول ليست محدثه، فانه صلى الله عليه وسلم كان يامر بكتابته. كان اذا الاصل موجود ولا مش موجود؟ يعني كل احنا عملناه عملنا ايه؟ المفرق جمعنا. لكن اصل الكتابه ماذون فيه وليس ماذونا فيه، فكيف تبدعه؟ فكيف تبدعه؟ هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لي بكتابة شيء، وقال لي جمع بعضي، انا ابتدعت لما بناهيني عن ان اكتب، واجي اعمل ايه؟ واكتبه مناش. ده بالعكس ثبت الامر، قال اكتبوا عني، شوف، ومن كتب غير القرآن فليمحوه. يبقى اكتبوا عني دي يعني اكتبوا ايه؟ بس كده خلاص، يبقى كده خلاص. فالحتة دي عجبتني قوي. خلاص. اني كيف ترد على الذين بدعوا هذا الامر؟ ادي من ضمن الردود، ادي من ضمن الردود اللي هو حرص على انه ما فعله. عقب ده ايضا بجزئيه برضو عجبتني، يقول فان قيل كيف لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ طب ليه اللي ما بعملوش الجمع ده ما عملوش؟ طبعا احنا قلنا رد قبل كده، قلنا عشان كان بينزل ناسخ وايه ومنسوخ، ادي واحد. اثنين، هو بيقول لك هنا كمان حاجه تانية، بيقول لك يعني اولا لان الله سبحانه وتعالى كان قد عصمه من النسيان، سنقرئك فلا تنسى، فهيكتب ليه؟ في اي وقت عايز هيقول، مش كده ولا ايه؟ في اي وقت عايزين نرجع لايه هنرجع له، موجود. لكن احنا بقى، ممكن ننسى، مش كده ولا ايه؟ فتكتبه احسن. ولذلك زي ما بنقول كده الكتابة الكتابة قيد الحفظ، قيد الحفظ. طول ما انت كاتب دايما ترجع لها، دايما هتبقى حافظ، مش هتكتب ممكن تنسى. خلاص، يبقى هو عشان حاجتين اهو، رقم واحد ما كانش بينسى، رقم اتنين كان لسه فيه ناسخ ومنسوخ، لما مات زالوا الامرين، فاصبحنا في حاجة الى ان نكتب، فاصبحنا في حاجة الى ان نكتب. خلاص، هذا امر اخر ركز عليه، وده موجود صفحة 238، هتلاقي فيه فقرتين عندك. وقال الامام ابو عبد الله الحارث بن اسد المحاسبي، تعلم عليها سطرين وربع، تنتقل لفقرة تانية فإن قيل، سطر اثنين ثلاثة برضو ربع كده، دول تعلم عليهم مهمين جدا داخل الموضوع. خلاص، طبعا هو لم يفوت، لم يفوت. في اطار حديثي عن هذا الموضوع، تعريض بقى او الطعن اللي وقع في حق عثمان بن عفان، فبيقول ايه بقى، يقولوا اما تعلق الروافض بان عثمان احرق المصاحف ولع فيها، فانه جهل منهم وعمى، فان هذا من فضائله وعلمه. يعني هو عايز يقول هم خدوها طعن فيه، انا بقول لا بالعكس، ده من ايه، يعد من فضائل عثمان مش من المطاعن في عثمان. ليه؟ فانه اصلح ولما الشعب، لولا انه حرق ده كان لسه الناس هيقعدوا مختلفين ويكفر بعضهم ايه بعضا. يبقى هو اصلح ام افسد؟ اصلح ولما الشعب، وكان ذلك واجبا عليه، ولو تركه لعصى لما فيه من الطبيع وحاشاه من ذلك. كان ممكن مش كلام القرآن الكلام يضيع، يضيع ده، يمكن قراءة ده وده يحرص على انه يحرق اللي عندي ده وده يكفر ده وده يكفر ده، تبقى مشكلة في حق الأمة وفي حق القرآن الكريم، في حق الأمة حق القرآن الكريم. فعايز يقول اللي اتخذوه طعن في عثمان كان هو في بالحق ها مدح، تعبير ده مدح لعثمان، مدح لعثمان. خلاص، يقول وقولهم انه سبق الى ذلك، هو اختبع الحته دي ها، فهذا ممنوع لما بيناه انه كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاع والاكتاف، وانه في زمن الصديق جمعه في على حرف او في حرف واحد. خلاص، فورد على هذه البدعه. بيقال وهو بيقول في بعضهم قال ان عثمان ما احرقش، ده عثمان جمعها واودعها في مكان بحيث لا تمتد اليه يد، ولو ده ودي تحسم المساله من اوله. خلاص، بيقولوا اما قولهم انه احرق المصاحف فانه غير ثابت، مساله فيها ايه، فيها اختلاف. خلاص، ولو ثبت لوجب حمله على انه احرق مصاحف قد اودعت ما لا يحل قراءته، يعني المصاحف اللي اودعها كان فيها قراءات اصلا غير سليمه، فعايز يقول هو ده الدليل على حل ايه ها حقه، على حل حقه. خلاص، وفي الجمله فانه امام عدل غير معاند. خلاص، ولم يحرق الا ما يجب احراقه، ولهذا لم ينكر عليه احد ذلك. عايز اقول لك ان عمله لو كان معاد، لو كان معاد ده عمل ده في جمع من ها الصحابه خطير جدا، ما كانوش يقتلوه، فما حدش عاب على ذلك، بردوه وعدوه من مناقبه، حتى قال علي لو وليت ما ولي عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل. خلاص، يبقى دي شهاده له ولا مش شهاده له؟ يبقى هذه شهاده له. بيختم هو بقى هذا المبحث، خلاص، في كم كان عدد المصاحف التي ها نسخت. طبعا انا قلت لكم ان في من قال ان عدد المصاحف التي نسخت، وفي قال ان عدد المصاحف التي نسخت خمسة. خلاص، في من قال هذا ومن قال ذاك. هو هيقول ايه صاحب البرهان، شايف ايه؟ هو بيجيب ما نقله ابو عمرو الداني في كتابه المقنع، بيقول اكثر العلماء على ان عثمان لما كتب المصاحف جعله على اربع نسخ. طبعا انا برجعك بفكرك تروح كاتب بين قوسين مش مكتوب عندك كده، اكتبه كده، قل ان عدد النسخ الذين نسخوا كانوا كام؟ اربع، فتكفل كل واحد منهم المصحف. وده اللي يؤكد من مؤكدات ومرشحات ومؤيدات ان عدد المصاحف كان كام؟ اربع. وبعث الى كل ناحيه واحده، الكوفه بعت لها مصحف، والبصره بعت لها مصحف، لان دول شطري اللي ايه العراق اصل الخلاف خلاص، والشام بعت لها مصحف. يبقى هو ركز على البلاد اللي فيها ايه اللي فيها ايه خلاف وكفر بعضهم ايه بعض، وذلك تحفظهم ما تنساهمش، هم الكوفه والبصره والايه والشام. وترك واحدا عنده، ده اللي هيبقى مرجع كل ما يعوزه يطبع ولا ينقله يبقى هو ده المرجع، لانه رد الى حفصة مصحف رد الى. ولذلك اللي قال ان هم خمسة عدوا منهم نسخة حفصة، عدوا منهم نسخة ايه حفصة خلاص. ولذلك هو بيقول بقى وقد قيل انه جعله سبع نسخ وزاد الى مك والى اليمن والى البحرين. قال والاول اصح وعليه الائمة. خلاص يبقى الراجح ان عدد المصاحف كان كام مصحف؟ اربعة. الفقهاء والائمة نعم. اذا خلاصة هذا الموضوع الذي اخذناه اليوم انك تسأل رقم واحد جمع عثمان للمصحف، حط اول سؤال ما الفرق بين جمع عثمان وجمع ابو بكر؟ عرفت ابو بكر جمع عشان القرآن ما يضيعش، ليه؟ لقتل او قتل كثير من الحفظ والقراء. عثمان جمع عشان الناس ما تختلفش فجمعهم على قراءة واحدة. خلاص عدد اللي كتبوا نسخ المصحف كانوا اربعة، فدي عرفتوه. خلاص طيب ماذا قال او بما اوصاهم عثمان بن عفان؟ اوصاهم بايه؟ اوصاهم ان هم اذا اختلفوا يجتمعوا على قراءة قريش. حصل اختلاف، حصل اختلاف زي ايه الرواية اللي سجلتها الترمذي التابوت والتابوه، وان ردها الى قراءة قريش انها التابوت، انها الايه التابوت. خلاص تيجي تسأل بعد كده القراءة التي وحد عثمان الناس عليها كانت تخص عثمان وحده يعني عشان هي دي القراءة اللي بيقرأ بيها هو؟ لا، كانت هي القراءة اللي قرأ بيها رسول الله، والتي عرض بها جبريل، والتي اسمعها لزيد، والتي اسمعها زيد للناس. فعايز يقول لك ان هي مش قراءة متفردة ما فيهاش قصر ولا جبر عثمان عشان هو مستحليه، لا دي قراءة ها المتواترة واخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص لسه احنا ماشيين. تيجي تقول طيب دي كانت بدعة شيء محدث؟ لا مش محدث، مش محدث، مش محدث. ليه؟ لان النبي اذن في كتابة القرآن الكريم وجعل ما يفعله الخلفاء ها سنة، سنة، وجعل ما يفعله الخلفاء سنة. طب النبي ما عملهاش ليه؟ قلنا عشان كان النبي مؤمن من النسيان وكان فيه نسخ، زال الامران عاد الامر الى الاباحة الاصل. خلاص الى الاصل. تقول طيب اللي طعن في عثمان طعن ده مقبول؟ طعن مرفوض، بل ما اتخذوه طعنا وعين الفضل والمدح لمين؟ لعثمان، لعثمان. ولذلك امتدحه الصحابة على ذلك ومنهم ها علي، لأن لو كنت مكانه هفعل زي ما فعل. خلاص عدد المصاحف اللي نسخت في زمن عثمان الراجح انها اربعة، ويؤكد هذا ان الكتاب كانوا اربعة، كل واحد كتب ها مصحف. بعتوا فين؟ كوف والبصرة والشام. ليه الاماكن دي بالذات؟ لانها كانت هي محل الخلاف بين والاختلاف بين المسلمين. ثبت الموضوع في الاذهان، اعتقد ان انت حافظ زي اسمك كده. خلاص ولو سئلت في اي شيء فيه اديك الحمد لله رب العالمين يعني على بينة من امرك. خلاص ويبقى لينا لقاء ان شاء الله يوم السبت القادم مع موضوع اخر باذن الله تعالى. انا